السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بنا وبكم. ما زال حديثنا عن الجمال الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا شرف الاستمرار عليه. إنني أنا الله، الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الله الولي، الله الشافي، الله الرفيق الحق. قهر الأصحاء بالمرض، والأقوياء بالضعف، والأغنياء بالحاجة، وقهر الأذكياء بالذهول، والأحياء بالموت. كذلك الله يفعل ما يشاء، هو موضع كل شكوى، وهو عالم كل نجوى، كاشف كل بلوى، قاضي كل حاجة، فارج كل كربة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، ما أضعف الإنسان، تعصف بالأمراض وتجد سبحان الله البدن يضعف، وتخار القوة. تشوف الإنسان في الحمى، يجيله حمى فإذا به ينتفض كالريشة في مهب الريح، يجي لك صداع ويستقر في راسك، تحس ان انت تتلوى كالحية بسبب التعب. يجي لك مغص سبحان الله، تحس عامل زي يعني العصفور المبلول، الشمعة اللي احترقت في الليلة الشاتية، فما أشد ضعفك. أحيانا بتهاجمك فيروسات، حاجات لا تبصرها العين إلا بالمجاهر الإلكترونية، وتلاقيها سبحان الله أحيانا تهلك الإنسان، تصيبه بالجلطات السكتات، فإذا به كالحلس الباني. تحس إن هو الحلس البالي زي القماشة المرمية كده في المطبخ، يسكنه العجز الدائم، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. كان في أحد الأطباء يتكلم عن قسم الجروح، يقول سبحان الله، يقول إن في ناس بتتفحم عندنا في القسم بسبب حريق 15 ثانية، يقول يبقى الحريق بتاعه معدي 70% 80% في الجسد. 15 ثانية، كان أجمل ولد في الجامعة، وكان البنات كلها قاعدة بتشاور عليه، وكان أقوى واحد في الجيم. 15 ثانية تعمل له إيه؟ العجز الدائم. سبحان الله، ألم في الظهر، مش عارف يتحرك، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. أحد إخواننا في يوم من الأيام عمل حادث، فبقول له يعني إيه اللي حصل يعني؟ بيقول والله ما فيش، أنا آخر شيء أدركته كنت بفادي طوبة، لقيت مرة واحدة كده نفسي إن أنا في مستشفى والناس مجتمعين حواليا وبتاع، ده اللي أنا أدركته. بين إدراكه هو بيفادي الطوبة إلى أن المستشفى، الموضوع ده حوالي أكتر من يعني يقترب من يوم، يوم كامل، وخلاص افترش السرير شهورا، يسكنه العجز الدائم. يجي يشرب يشرق، سبحان الله، تقتله البعوضة، تمرضه الذبابة، وتؤذيه الهوام، وفي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة عناء. كل جرعة تيجي تاكل تشرب مية بتاع، تلاقي عيني مش قادر، يجي ياكل لقمة مش قادر. فهو في كل حال مضطر إلى ربه ليحميه من كل مكروه، يحفظه من كل شر، يدفع عنه كل ضر. فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. عاوزكم من باب بقى إن إحنا مشغولين اليومين دول بالتمارين، عاوز حضرتك تعمل قائمة كده تكتب عنوانها أرحم الراحمين. عاوزك تكتب كده أرحم الراحمين، إمتى حسيت كان أرحم الراحمين معاك في المشهد ده؟ بس شرط إنك تستحضر رحمة غيره وتشوفي مثلا والدك وزوجك وابنك عملوا إيه معاك في اليوم ده، وماذا فعل أرحم الراحمين معك في هذا الموقف. واخدين بالكم من التمرين إنك تقارن وتشوف وتشهد، ده يخليك فعلا تقول والله أجمل ما فعل بنا الإسلام أنه عرفنا بالله، عرفنا بالله. بقرأ في كتب بعض الأسلام حديثا، يعني بشوفهم لما كانوا بيعملوا الذنب مثلا، طب أنتوا كنتوا بتدعوا ربنا إزاي؟ أو لما كنت عندك مشكلة بتدعي ربنا إزاي؟ بيقول لم يكن في قلبي استحضار إلى من أتجه. هو أنا عارف معلومة نظرية الرب وكده، بس أنا مش بيني وبينه علاقة، ومش بيني وبينه اتصال، واخدين بالكم؟ فمش عارف أروح له، عم أنا هروح له فين ومنين وإزاي وهتكلم مع مين فالسكة مقطوعة. أنت بختك، والله يا بختك يا جماعة، يا بخت كل واحد مسلم إن السكة عنده مش مقطوعة، سكة واضحة جدا جدا جدا. الله لا ينتظر منك معجزات، فقط ينتظر منك صدق اللحظة، لحظة واحدة ممكن تذيب بينك وبين الله جليد السنين كلها، جليد السنين كلها. لا يتعامل معك كما يتعامل الناس، الناس يريدونك قويا دائما، ثابتا دائما، حاضرا دائما. الرب جل وعلا يحبك حتى وأنت في أقصى حالات ضعفك، يحبك حتى وأنت في أقصى حالات بعدك، حتى وأنت باكية. سبحان الله، بل يحبك وأنت منطرح بين يديه في الصلوات، وتدخل على في التراويح تقول له يا رب يا رب قسى قلبي وغابت دموعي وضعفت يداي على الدعاء، لكني ما زلت أحبك فيحبك. إحنا لما أهالينا بتتعب، خلينا نكون صادقين، عندك والدة كسرت ال70 ووالد كسر ال80، لما بيتعبوا من هنا للمستشفى وبتاع ومش عارف يدخل الحمام وبتاع والكلام ده كله، انت مهما كنت بتحبه بس من جواك، من جواك لما بيموت كأنك يعني بينك وبين نفسك الله يرحمه وبتاع، بس انت حاسس انك ارتحت خلاص. شعور سبحان الله موجود بصورة ما، موجود عند ايه ويبقى بندننا نقول بقى ارتاح يعني من التعب اصله كان وكان وكان. لا لا، خلي بالك، خلينا نكون صادقين، هو انت ارتحت انت اللي من التعب، انت كنت حاسس انك تعبان، حاسس كل شوية بتسيب اللي في ايدك وتروح له، حاسس انك كل شوية متلخبط ويلا تعالى وشيل والدتك ومين اللي هيروح، طب والدتك اتبات عند مين ومش عارف ايه، اصل انا بره اصل انا جوه، وانت بتحبها جدا وبتتقطع عليها، واخدين بالكم؟ بس سبحان الله الشعور ده، فتجد الرب سبحانه وتعالى لا يريدك ملكا من نور، لا يريدك قلبا لا يخطئ أبدا، يريدك أنت بكل تقلباتك بكل نقصك بكل ضعفك، لكن بقلب يعرفه دائما ويرجع له دائما ولا يطيق الحياة بعيدا عنه، واخدين بالكم؟ حتى لو كنت بعيدا عن كل شيء، بعيد عن الصحة وبعيد عن المال وبعيد عن كذا، الله يريد أن تبقى قريبا منه، لأن الشعار الذي سيبقى قريبا منه هو وحده الذي يستطيع أن يحييك من جديد. ليس أعظم من أن تكون صغيرا والله يتولاك، ليس أعظم من أن تكون فقيرا والله يغنيك، ليس أعظم من أن تكون مريضا والله يشفيك. متى آخر مرة شعرت أن الله فعلا يملأ قلبك؟ أنت آخر مرة حسيت بكده؟ آخر مرة جلست في الليل كده لوحدك وتقول من أعماق قلبك يا رب لا أريد أن تبقى حياتي معك بهذا الروتين العادي، أريد أن أعود إليك حيا دافئا مشتاقا محبا واثقا صادقا. مش العيب إنك تبرد وقلبك يحس بيه بخمول كده، العيب أن ترضى أن يبقى قلبك باردا بعيدا. المعنى ده مهم جدا. آه لو تعرف كم سترك، آه لو تعرف كم مرة أعطاك، كم مرة حماك، والله هتدرك ساعتها إنك لا أريد أن أعيش أبدا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة في بعض الناس بيتعامل مع فكرة وجود الله وفكرة ربنا إن هي مجرد فكرة، واخدين بالكم؟ هي مجرد فكرة كده، حاجة نظرية، مش حاجة يعني هي فكرة، فكرة آه ربنا موجود، واخدين بالكم؟ لكن إن المعنى ده حي معاه في كل لحظة، في كل خوف، في كل وحدة، في كل وجع، في كل ضياع، في كل لحظة تنهار فيها ولا تجد أحد يفهمك. الشعور ده رهيب، لازم يا جماعة تكون المعاني دي نرجع تاني ننقذها. لو مش هترجع في رمضان هترجع إمتى؟ أما آن لقلبك أن يرتاح، أنت ليه معذبه؟ أنت ليه مبهدله؟ أما آن لروحك أن تضع كل أحمالها الثقيلة على بابه. كل شيء في الدنيا بيطلب منك انك تكون قوي. الرب جل وعلا وحده يعلم انك فقير، واخد بالكم؟ والرب جل وعلا يقدر عليك اشياء لتسرع في المجيء والرجوع، واخدين بالكم؟ الشرف ما بك لما تنكسر بين يديه، لا لتشتكي للناس ولا لتبكي للدنيا ولا تلوم القدر، بل تقول اشتقت أن أعود إليك، كما يرجع طفل صغير لحضن أمه. هيغسل أوجاعك وهيملأ روحك دفئا لم تكن تعرفه من قبل. المعاني دي هتخليك تدرك في كل حال أنت مضطر إلى ربك ليحميك، وتقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أوعى تتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل بعضنا بيتعامل مع القرآن لما بيجيله حادث وفاة. طب شغل يا ابني القرآن، طب بنشوف موضوع ربنا ده، طب نشوف موضوع اللجوء ليه. ياه، في ناس للأسف تعاملوا مع علاقته مع الله وتعبده مع الله وحاله مع الله بيتعامل معاه زي ماسك الأكسجين لما بيجيله أما أيام فيروس كورونا وكده، لما بدأ الأكسجين يقل، إيه ده؟ أنا عاوز أسطوانة، أنا عاوز أسطوانة، فبيتعامل كده. إيه ده، أنت ما كنتش شايف خالص إنك أصلا عايش بالنفس ده؟ يا الله، الإنسان محتاج إلى ربه إذا نزل به البلاء وحل ببدنه الداء أن يكرمه بالشفاء. العجيب العجيب إن تلاقي إن بعض الناس بيرجع لربنا في المرض من باب وهنروح للدكتور وبرضه هدعي ربنا. لما ربنا قدر عليا كنت بعمل عملية، ف جه أحد مشايخي ربنا يحفظه دخل عليا قبل العملية بدقائق معدودة، حوالي 10 دقايق كده، رقاني وبعدين قال لي كلمة، قال لي اللي جواك ده جندي من جنود الله، وبكن فيكون الدنيا تنتهي خالص. احنا شايفين احلى مستشفى وبنبحث عن احلى دكتور وبنعمل كل الكلام ده كله عشان ايه؟ مش عشان هم دول هيخلصوا المشهد، لا عشان الموضوع فوق مش تحت، وهو اللي قال لنا خد بالاسباب ديت، واخدين بالكم؟ فخلاك تدخل انت مش شايف الناس دي بقى، يعني هو الناس دي كلها بتعمل فين؟ كل دول بيشتغلوا عشان يعني حاجة ما بتتشافش إلا تحت العدسات المكبرة، ربنا سبحانه وتعالى أرسلها خلاص في هذا الجسد، خلاص أرسلها تسبح، ما هي ما من شيء إلا يسبح، هو مكان تسبحها هنا سبحان الله. فلما أنت بقى سبحان الله تشوف المعاني دي بتلاقي الدنيا إيه هادية، هو الحمد لله رب العالمين، ربي ورب جسدي ورب اللي ما يعتلج فيه. فساعتها تبقى انت مدرك كويس قوي. مش عاوزين نروح لربنا فقط عند الطوارئ. اه نعم الله الشافي يشفي من البأس والعلل، يعافي المريض بالأسباب، ويعفي بالأمل، يعفي من كل شيء. سبحان الله، من العجب أن قدرته على الشفاء بالأسباب كقدرته على الشفاء بلا سبب. طبعا هيجي واحد ولا واحدة تقول لمامتها ولا يقول لباباه شايف الشيخ قال إيه؟ أهو، عشان مش أنا بقول لحضرتك مش لازم أخد الدواء يا عم، الله يهديك، اللي بيقول لك الكلام ده لسه واخد دواء في السحور. فطبعا مش ده كلامي يعني. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. من عافاك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ أرأيت كم أنا وأنت في حاجة ملحة إلى الله سبحانه وتعالى، بيده دواءنا كما قدر علينا داءنا، بيده المرض وبيده الشفاء. فلا تعلق قلبك بغير ربك، خذ بالأسباب بيدك ولا تلتفت إليها بقلبك. لا يملكون لك كل الخلق إلا شيء واحد، إيه هو يا جماعة؟ كل الدكاترة يملكوا حاجة واحدة بس، حد عارفها؟ ها، كل الأطباء لا يملكون لك إلا شيء واحد. ها، محدش عارفها خالص؟ كل اللي يملكوه لك هو تحقيق قدر الله فيك، ماشي؟ تحقيق قدر الله فيك اللي هما مش عارفينه، دي حاجة الوحيدة اللي هتتم. يعني الدكاترة دول هيعملوا ايه؟ هيحققوا قدر ربنا فيك. طب ايه هو قدر؟ محدش يعرفه بقى، واخدين بالكم؟ المعنى ده مريح جدا للأعصاب. وإذا مرضت فهو دي حصريا يشفين، فهو بس يشفيني ازاي بقى؟ يشفيك من خلال أسباب أو من غير الأسباب. طب لو من خلال الأسباب، من خلال الأسباب، السبب ده ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى نصيحة واحد، ممكن أي حاجة بقى، خلاص؟ ممكن أي حاجة، من هو بقى، أنت بس تعمل في السعي، وزمزم الشفاء يجي لك منين أنت مش بتاعتك بقى. فكم عافاك مولاك من أمراض أسقمت بدنك، وأضعفت جسدك، وأوهت قواك، عجزت عنها أيدي الأطباء، ولم تعجز عنها أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني لو رجعنا كده بالتاريخ فوق 3000 سنة، ماشي، تعالوا كده نرجع وندخل كده بزوم على بيت رجل مريض أكثر من 15 سنة، اسمه أيوب عليه السلام. وعاوزين نعمل بث مباشر كده لكل الدكاترة اللي في العالم، كل الدكاترة بقى اللي في العالم، اللي ايه، اللي موجودين دلوقتي في سنة 26 47، الناس ديت نقول لهم ايه؟ ايه علاج ايوب؟ هيقولوا لنا ايه؟ ما هو علاج ايوب؟ في كل بقى المناحي بقى، مستشفيات في الخليج، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، في امريكا، هيقولوا لنا ايه؟ كل واحد هيهبد هبدته، كل واحد هيهبد هبدته، صح؟ طيب، هو أيوب كان عليه السلام، صلى الله عليه وسلم، كان علاجه إيه؟ كان إيه هو علاجه؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وشراب، واخدين بالكم؟ إيه ده بقى؟ ها؟ إيه ده بقى؟ ده هنجيبها منين دي؟ ما بص بقى، ما دي قصص مش بتاعتنا. عشان تدرك كويس قوي، نحن يا جماعة نأخذ الأسباب لأن الرب جل وعلا أمرنا أن نأخذ بها، بس الموضوع بسيط خالص. أنت بتاخد ليه بالسبب؟ ليه بتروح للدكتور؟ وليه بتسأل على واحد حكيم كويس؟ لأن هو ربنا قال لي كده، لو ربنا ما قاليش أنا ما كنتش هعمل كده. كم ساق الله لك الطبيب اللبيب، والعلاج النافع، والدواء الناجع، والوصفة الصحيحة، والجرعة المناسبة. كم واحد خد الدواء صح ولم يكتب له الشفاء؟ وكم واحد خد الدواء غلط وكتب الله له الشفاء؟ تروح للدكتور فتقول له والله يا دكتور انا ماشي، انا باخد والله كل 3 ساعات، وكل 3 انا الا كل 8، ايه ده؟ ده انا بقالي اسبوع باخد كل 3، الله المستعان. وتلاقي بقى صحته بوم، خدها غلط وعدى. واحد تاني ماشي مسطرة والدنيا ايه؟ مش ماشية. ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علينا حاجات، حاجات كتير جدا بتيجي بالاسباب، وفي حاجات يعني تبقى مذاكر كويس قوي وسبحان الله يقدر الله عليك انك نفسيا ما تبقاش احسن حاجة، يوم للجنة يوم الامتحان واحد يظلمك فيسقطك بتاع. طب ليه؟ عشان ما تتربى على ان مش كل مرة هتاخد السبب نتيجته هتبقى كده. ليه؟ عشان يدربك على انك خد السبب بس كل شوية هتبقى هتيجي لك رسالة، خلي بالك السبب مش كافي، مش السبب اللي بيخلص. واخدين بالكم؟ بروح اشتغل اقعد الشهر اخد الراتب، خلاص فاخد الراتب ده ادفع الايجار واعيش انا وزوجتي ونتهنى انا واولادي، فالحمد لله معانا فلوس. يبقى ايه اللي بياكلنا ويشربنا؟ سببه الشغل. فيجي اللي يحصل، اسعار تزيد والدنيا مش عارف ايه، مدير يخصم منه، يرجع يلاقي السبب ايه؟ يلاقي السبب المرتب ضعف، وبعدين يتلخبط، يبدأ يعيط، يبدأ يقول الله ده ما كانتش من هنا، ده كانت من هناك. بس يرجع تاني، الدنيا ترجع تاني من اول وجديد. اذبح اسماعيل، نذبح اسماعيل، خلاص ارجع يا اسماعيل وخد معاه اسحاق. ليه الكلام ده؟ الله يريد ان يربيك، لانه هو رب العالمين، رب العالمين. دايما بنقف غلط على الباب الغلط، فكل شوية بتيجي لنا رسائل تعيد تاني توقفك صح. دين بالكم؟ كم دخلت في بدنك؟ كم مرة دخلت في جسمك أمراض صعبة وخلصك الله منها دون أنك تشعر بها أو تعاني من أوجاعها؟ أحيانا تبقى قاعد مش عارف رايح فين كده، فتلاقي ابن أختك جاي يزورك من زمان ما جاش، وبعدين بقى ايه غلبان بقى لسه متخرج وفاتح عياده وفرحان بيها وماشي بالسماعه ومعاه جهاز الضغط. طب وريني كده يا خالتي اقيس لك الضغط. فييس، يا نهار ابيض، ايه يا خاله يا خالته، انت عندك ضغط؟ عندي ضغط من امتى يا ابني؟ ده انت كده مش عارف ايه، اوب نكتشف ده بقالنا، ده انت بقالك ولا 5 6 سنين عندك ضغط. ايه ده؟ عادي، انا ما الدنيا عادي خالص والدنيا ماشيه وبتاع والكلام ده كله. واخدين بالكم؟ يكشف وبتاع، واحد يقول له سبحان الله ده دي كانت اعراض الجلطه وعدت، انت جات لك حاجه وعدت. عفاك بغير علاج، شفاك بلا دواء. كم عفاك بدعوه صالحه دعوتها؟ كم مره عفاك بخبيئه معروف صنعته؟ كم مره عفاك بدعوه ضعيف رحمته؟ كم مره بسبب ارمله واسيتيها؟ كم مره بسبب لطف مع يتيم كفلته؟ كم مره بسبب حاجه الفقير قضتها؟ وهب وهب وهب، أنه لم يحقق لك طلبك ولم يشفي مرضك، ألا يكفيك الحب ولو لم تنل مرادك؟ حبي والله يحب الصابرين، فإن لم ترزق الشفاء فدونك الحب. واخدين بالكم؟ واحد مرض قاعد عمال يقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني، جاي للشفاء، طيب الشفاء ما جاش. اوعى الصبر ما يجيش. ليه؟ يعني لو ما جالكش الشفاء المهم يكون حبيبني. الله يحب الصابرين، يحب الصابرين، هتضيعها؟ فإذا نزل البلاء وحل الداء فالتمس صالح الدواء مع تعلق القلب بمن بيده الشفاء. آخ روح تدور على الدواء الكويس، لا تيأس من السلامة، اوعى تقنط من العافية. الموضوع ده مهم جدا، أطلق في قلبك شراع الأمل، دايما ماشي كده انت بالامل، كن عندك يقين كامل ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. احيانا الانسان يكون تايه مشتت الفكره، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى ينوره، تجدني يهديه، مش عارفه تعمل ايه، سواء بقى في مرض ولا في غير مرض، فتنه تمر بيه تعصف بقلبه محنة، قلبه يسود، عقله يتحار، فكره ده انه يتوه، تايه حيران، لا عارف يجي الناحية دي ولا عارف يجي الناحية دي. سبحان الله، تلاقيه ماشي كالأعمى الذي لا يبصر، والأبكم الذي لا يتكلم، كالمقعد الذي لا يتحرك، الوحيد الذي ليس له عضيد، قاعد يلتمس حاولوا الدليل حد يهديه، مفيش. بص يا جماعة، احنا كلنا تايهين، كلنا حيرانين، فاللي انت بتسأله حيران وتايه، واخد بالك؟ الطبيب نفسه تايه، تروح لطبيب نفسي تحس ان هو عنده مشاكل نفسية، تروح مش عارف ليه، كله تايه، كلكم ضال تايه إلا من هديته. الكل حائر يلتمس النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. ده معناه ان انت ما تروحش، لا روح للطبيب، وروح للطبيب النفسي المنضبط اللي بيحب دينه وفاهم دينه، عشان بس ما يزعلوش مني. ربنا يعافينا. يعني في امراض فعلا لازم، بس هي فكرة فين؟ عموما يا جماعة، قاعدة القواعد، اي طبيب لا يربطك بالشافي سبحانه وتعالى دعك منه، دعك منه، مفيش وقت. الاطباء عارفين كويس قوي محدودية تأثيرهم في الشفاء، وتجاربهم كلها مليانة بالدلائل ان الامر كله لله، باقي حاجة بس ان هم يقولوا كده بشجاعة لمرضاهم، يقولوها بكل وضوح للمريض، قول له يا ابني احنا مجرد سبب، احنا ضايعين، بص انا يعني انا بساعدك، بس في الاخر خالص القصة كلها فوق مش تحت، احنا بس ادينا ايه، بنسلك مع بعض كده. ان النور لا يأتي الا من السماء، كما أن الشفاء لا يأتي إلا من السماء. النور لا يأتي إلا من السماء، تستضيء بقى بيه النفوس وتسعد وكده. قلوب الجاحدين بتعرض عنه. الله نور السماوات والأرض. فالله نور، وأسماؤه نور، وأفعاله نور، وأوصافه نور، وكلامه نور، وهديته نور، والتوفيق نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. على فكرة الآية دي كتير مننا يعني ممكن يفوتوا التلذذ بيها. هو بيتعامل معايا يعني ربنا ينور، يا ربنا ينورك ديت في كل حاجة، زوجتك بتتصل بيك بتستشيرك في حاجة، ابنك بيستشيرك، انت محتاج نور، ماشي في الطريق محتاج نور، طلع زكاتك محتاج نور، تدي مين وما تديش مين، اصلي هنا ولا اصلي هنا، محتاج كل قراراتك، كل حياتك كلها محتاج ايه، محتاج نور، محتاج انك ده تنور. ولو عاوز تعرف قدر ولاية الله ليك وهدايته ليك، انظر إلى حجم النور والتوفيق في حياتك وخطواتك وخطراتك وقراراتك. الله ولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما تلاقي حياتك كلها منورة، ده إحدى الإشارات أنك رزقت الولاية. طريقنا كله هيضل يا جماعة وهيضيع، إن لم يرشدنا مولانا لهدانا، يهدي الله لنوره من يشاء. عشان كده محتاجين في الأيام الجميلة دي المريض يلجأ أكثر للشافي. وعلى فكرة كلنا مرضى، واللي مش مريض محسوس بمرض محسوس، مريض بمرض معنوي، عنده مشاكل، عندها هشاشة، عندها فوبيا خوف، عندها قلق دايما من المستقبل، دايما خايفة، مش عارفين، كلها دي تشويشات. فأنت محتاج إن ربنا يهديك لنوره، نور الهدوء، نور صلاح البال، نور السكينة، نور الثبات، نور الاطمئنان، الاطمئنان، نور اليقين في رزقه، ما دي كلها أنوار. فلنلح على الله ونتضرع إليه إن يدلنا على الهدى، يشرح صدورنا ليه، إن يعيننا على عبادته. واخدين بالكم؟ الحاجات دي انت محتاجها، احنا محتاجين. شوفوا في آية في آل عمران سمعناها امبارح اول امبارح، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. انت محتاج فعلا ان ربنا يثبت المعاني دي في قلبك، ما تبقاش معاني رمضانية، دي معاني مصيرية يا جماعة. احنا في رمضان، يعني أنا أعد إن رمضان هو شهر الدعوة كما أنه شهر العبادة، والدعوة ضرورية في أيام العبادة، كل الناس بتقبل، فاللي مقبل في رمضان أعطيه، في ناس مقبلة في رمضان من باب إن هو إيه، عبادة موسمية، فتديله المعاني المصيرية اللي يعيش بيها، فيطلع من رمضان يقول سبحان الله، قابلت واحد في رمضان خدني إلى إيه، رب رمضان. هو دي الفكرة المركزية. فاحنا عاوزين واحنا في رمضان، انا بتضايق جدا الصراحة وزعلان من الإخوة والأخوات اللي عندهم معاني استقامية وما عندهم تاريخ في الاستقامة، ناس كتير داخلة الجامع جدد، الحد الأدنى من التعارف وإن يتعرف عليه وإن يقرب منه قليل، ضعيف جدا. طب ده هيتعرف على، وبعدين في الآخر ده انهم نقول لهم البيئة الصالحة، ما أنت البيئة الصالحة أنت مش عاوز تتعرف عليه، ما تتعرف يا عم عليه يا عم، يا أختي يا كريمة أنت قاعدة نور قاعدة أمال تقعد مع مي، ما أنتوا الاثنين ملتزمين، ما تشوفي بقى أختك نرمين اللي داخلة جديد دي ما تتعرفي عليها. حاولي بقدر الإمكان تدليها، أنت لما تعرفي عليها هتبدأ تتعرف عليك، تحبك تحبيها، تقول ده في حلقة قرآن هنا، تدله إن في مسجد هنا، ده في درس هنا، ده في خد الرابط ده في كذا في كذا، تنقله. والله العظيم حواليكم في الصلوات كنوز تسعدك في الدار الآخرة، خليك تاجر فالح. عارف مثلا إيه؟ في ناس دخلوا السوق، واحد متخصص في بيع مثلا إعلام معينة، آيفونات معينة، هو ده تخصصه، فدخل في مكان كده لقى الناس كلها عمال تسأل على آيفونات الآيفونات، هو تاجر، هو فعلا لو حاسس إنه تاجر هيبدأ إيه؟ يدي منشورات، يدي بروشورات على طول، صح؟ خد البروشور ده هنا وخد كذا ودي صفحتي ودي كذا، حضرتك على فكرة بالنسبة للآيفون ده أنا عندي في عروض، في على كل ثلاثة تاخد الستر هدية. المهم ايه، نقول اي حاجه، تاجر، واخدين بالكم؟ تاجر يركز لانه هو تاجر. انت لو تاجره فعلا ومركزه في اخرتك ومركزه في صحيفتك، لقيتي واحده كده جنبك على طول هتتعرفي عليها. ليه؟ لعل البنت دي ربنا يلهمها واكون انا سبب، ادلها على حلقه قران، تدخل حلقه تختم قران وكل حرف في ميزاني ويلاقي يوم القيامه كل ده في زمني انا، في حسناتي انا. أو الأخت التانية اللي جاية بدري تحط السجادة وتقعد ودناها تبكي وفي حالها ديت جزاها الله خيرا، بس عايز فعل فكرة الانعزال ديت فكرة مش حلوة خالص، فكرة مش حلوة خالص. تفننوا في إدلال الجدد على ما يثبته حتى يكون راسخ في الهداية، راسخ في الهداية. المعنى ده مهم جدا جدا. طب أنا بصلي في البيت، حواليك كتير من ايه، بصوا انا مش هقول لكم على حاجه، كل واحد عارف ايه اللي يصلحه في قبره وايه اللي يقدر يديهم. ده انا كتب انا بصلي في البيت وبتاع، انت لو تاجر هتتحرك. فاحنا محتاجين ان ندل الناس على هذه المعاني المصيريه، السعيد حقا والموفق صدقا من هداه مولاه الى صراطه المستقيم، والسعيد حقا اللي يستعمله الله سبحانه وتعالى في إدلال الناس وتحبيب الناس إيه لرب الناس. أنا عاوزك كده تبقى ماشي في حياتك، الناس يشوفوك يقولوا ياه الراجل ده حببني في ربنا، إما بسبب كلامه إما بسبب فعاله. تبقى ماشي كده، تبقى ماشي في حياتك تجد كده سبحان الله كأنك ماشي كده حاطط كاتب بين عينيك بين حاجبيك، إن معي ربي سيهدين. وبالمناسبة يا جماعة دي تدخل بيها كده يعني كأنك ركب، يعني أنا عارف كده العربية التريلا الكبيرة راكب قطار كده ولا هممني أي حاجة، معي ربي سيهدين. النفسية الخليلية دي ماشية بتقول كده، معي ربي سيهدين، الموضوع انتهى. شعورك ان ربنا سبحانه وتعالى معاك، شعورك ان ربنا مؤيدك، شعورك ان ربنا نصيرك، شعورك ان ربنا عونا ليك وظهير ليك، شعورك انك تكون يعني العبد الموفق، العبد اللي اموره مدبره، العبد الملهم، العبد الميسر، صدقني بينقل ضعفك لقوه وعجزك لقدره وهوانك لعز وحيرتك كلها الى تلاقي كده انك سبحان الله كنت محتار زي الرشاد والرشد والسداد سبحان الله. تبدا بقى تقول لا شفاء الا شفاؤه، لا عافيه الا عافيته، لا خير الا في خيره، ولا ناجي الا من اكتنفه بحفظه، لا سعيد الا من كتب له الفوز بمحض رحمته، لا معافى الا من ساق له الشفاء سبحانه وتعالى، لا إنسان مغبوط إلا من سبقت له منا الحسن، هو ده الوحيد اللي تغبطه. بلسم الجراح إذا زاد الوجع من، ترياق الأمان إذا داهم القلق من، إنه الله بريق الأمل دواء الندم شفاء السقم، إذا هاجت المواجع وهاجمت الفواجع هو سكن الروح هو هدوء القلب، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي. كلما نزل البلاء رفعه، وكلما استبد الوجع منعه، وكلما هاجم السوء دفعه، وكلما استفحل الداء صرفه، كلما ضاق الحال وسعه، وكلما حل الهم أذهبه، وكلما خيم الغم أزاله، وكلما اشتد الكرب فرجه، وكلما عظم الخطب كشفه، وكلما صعب الحل سهله، وكلما ضاقت السبل يسرها، وكلما بارت الحيل أبدل بها غيرها وخيرا منها. فله في كل حال إحسان، وفي كل مجال نعمة، وفي كل وضع منة، وفي كل موضع فضل، ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأدخلكم جنة عرفانه، لتستمتعوا إلى أن يدخلكم جنة رضوانه. من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.